searched for the words to describe your beauty. No matter how I tried, no words seemed worthy. Struggled to find the right words for you. Words just failed to describe what's deep inside. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. زمین آسمان جن و انسانی تیری تعریفیں کرتے بیان سبھی. بے خود ہوں دونوں جہاں ہی روح سے نکلے جب یہ کلمہ. سبحان اللہ والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. در هوای تو پر می گشایم به امیدی که روزی سوی تو آیم. در وصف تو جمله ها را گشتم، کلمه ای نجستم جز این که گویم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. كمن شري كتا بوجي موغا من جدي زكين هاتي نامون تيادا قلم يانغ هستي يانغ سسوچي قلاميني. سبحان الله والحمد لله Allah. سبحانه.